ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مضى في تفسير الآية ولما أخبر الله تعالى مريم عليه السلام بما سيكون منها من ولد بغير زوج تعجبت من ذلك وقالت ربي، فخاطبت الله تعالى وليس الملائكة الذين أخبروها. أن يكون لي ولد، أي من أين؟ وهذا الاستفهام ليس على سبيل الشك والاستبعاد، ولكنه على سبيل التعجب والاستثبات وإرادة معرفة كيفية خلق الولد. ولم يمسسني بشر، أي وحالي أني لم يطأني بشر، ولست بذات زوج، ولا عزمت أن أتزوج، ولست بغيا. فلم يمسسني رجل، وكلمة بشر تطلق على الواحد والجمع، وسمي بشرا لظهور بشرته أو لأن الله تعالى باشر خلقه بيده، فأجاب الله بالوحي عن طريق ملائكته. كذلك أي الأمر كما أخبرتك، الله يخلق ما يشاء كيف يشاء وعلى أي هيئة أراد، وفق العادة أو على خلاف العادة، كيفا وكما ونوعا. لا يعجزه شيء سبحانه. ويمكن أن يكون المعنى أيضا مثل هذا الخلق العظيم والإحداث البديع، يخلق الله ما يشاء إذا قضى أمرا، وهذا هو القضاء الكوني الذي لا بد أن يقع. فإنما يقول له، أي لذلك الأمر، كن فيكون، أي يوجد بسرعة ولا يتأخر، كما قال عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الفوائد: وفي الآية تعجب المؤمن من أمر ربه على سبيل الاستثبات وطلب الزيادة في اليقين، وأن معرفة كيفية حدوث الأشياء يزيد الإيمان ورسوخ اليقين في قدرة الرحمن. وفيها عدم اعتراض المؤمن على أمر الله وعدم الشك في قدرة الله. وفيها عفة المرأة الصالحة، وأنها لا تقرب الرجال الأجانب ولا تدعهم أن يقربوها. وفيها استعمال الكلمة الأقوى في الموضع الذي يناسبها، فإنه قال في خلق عيسى يخلق ما يشاء، وفي خلق يحيى قال يفعل ما يشاء، وذلك لأن خلق عيسى أبلغ في بيان قدرته فإن خلق عيسى أعجب لأنه إيجاد ولد بلا أب، وأما يحيى فهو وأما يحيى فهو من أب وأم لكنهما لا ينجبان عادة. ولذلك قال يفعل ما يشاء. وفي الآية بيان قضاء الله الكون الذي لا بد أن يحدث كما قال عز وجل فلما قضينا عليه الموت بخلاف القضاء الشرعي فإنه قد يقع وقد لا يقع على حسب حال المقضي بينهم وإليهم كما في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ومن جهة أخرى فإن القضاء الشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله بخلاف القضاء الكوني فقد يكون بما لا يحب ابتلاء وفتنة للعباد كما في قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين الآية. وفيها أن الله عز وجل يخلق أمورا على غير الوجه المعروف والمعتاد عند عباده ليكون آية للكافر وعبرة للناس وليزداد الذين آمنوا إيمانا. وفيها استسلام مريم لأمر الله عز وجل وجواز السؤال عن الأمور الغامضة لمعرفة سرها وحكمتها. وفيها سهولة الخلق على الله عز وجل إذ يخلق ما يشاء بكلمة واحدة منه. وفيها أن الله يعطي الولد بغير وجود أسباب ويمنع الولد مع وجود الأسباب. وفيها تنوع خلق الله عز وجل فمنه ما يخلق بالتدريج ومنه ما يخلق فورا. وفيها نفوذ أمره بسرعة سبحانه. وفيها دليل على قدرة الله تعالى بتنويع حالات وجود البشر فمنهم شوف مثل هذه الفائدة. وفيها تنوع خلق الله فمنهم ما يخلق بالتدريج ومنهم ما يخلق فورا. وفيها نفوذ أمره بسرعة سبحانه يعني هذه وفيها نفوذ أمره بسرعة سبحانه يناسب أن يكون بعد سهولة الخلق يعني يقدم فائدة واحدة أو فائدتين ليكون. وفيها تنوع خلق الله عز وجل فمنه ما يخلق بالتدريج ومنه ما يخلق فورا. وفيها دليل على قدرة الله تعالى بتنويع حالات وجود البشر فمنهم من وجد بلا ذكر ولا أنثى وهو آدم عليه السلام ومنهم من وجد من ذكر بلا أنثى وهي حواء ومنهم من وجد من أنثى بلا ذكر وهو عيسى عليه السلام ومنهم من يوجد من ذكر وأنثى كبقية البشر. وفيها طريقة رائعة في قص القصص على الناس فإنه ذكر أولا أمرا غريبا في خلق يحيى عليه السلام من شيخ كبير وزوجة عاقر ثم ذكر واقعة أمرا عجيبا طيب ثم ذكر واقعة أعجب ثم ذكر واقعة أعجب في خلق عيسى عليه السلام طيب فإنه ذكر أولا أمرا عجيبا في خلق يحيى عليه السلام من شيخ كبير وزوجة عاقر ثم ذكر واقعة أعجب في خلق عيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر وختم ذلك بذكر قدرته وأمره النافذ. وفيها أن غرائب المخلوقات وعجائب خلق عز وجل مما يزيد الإيمان به ولذلك أمر بالنظر في خلقه. وتكلمنا على قضية يعني أن هناك مثلا يعني بعض الأفلام اللي فيها مثلا عجائب البحار وعجائب المخلوقات وعجائب البهائم والحيوانات فيها عجائب حتى السماء الكون النجوم الفلك هذه أشياء النظر فيها يزيد الإيمان. ونحن يعني ما الآن أخذنا من فوائد قضية خلق عيسى من ذكر بلا من أنثى بلا ذكر خلق يحيى من شيخ كبير وامرأة عاقر أن هذا يعني يزيد الإيمان، التأمل في هذا يزيد الإيمان، لأنه يدل، لأنه يبين قدرة الله عز وجل ويزيد الإيمان في النفس. ولذلك أمر الله عز وجل بالنظر في عدة أشياء. ولذلك قيل لبعض، قال بعض العلماء من غير المبصرين، أو قيل له أنت تشتهي البصر، هل تتمنى أن تكون مبصرا ولماذا؟ أو لو يعني قالوا له لو كان بصرك يرد إليك ثم يؤخذ ماذا تتمنى أن ترى؟ قال أتمنى أن أرى الإبل، لأن الله تعالى قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الشاهد يعني أن هذه أشياء في القرآن الأمر بها، انظروا ماذا في السماوات والأرض، وسيروا في الأرض وانظروا، فانظروا، هذه لأنها تزيد الإيمان. والناس يقولون كيف نزيد الإيمان وكيف زيادة الإيمان؟ فزيادة الإيمان بعدة أشياء، وهذه واحد منها، لكنها كثيرة كثيرة، يعني هذه أشياء لتزيد الإيمان. ففي شيء بالنظر، يعني أنت مثلا مر عليه قصة يحيى عليه السلام كيف خلق من رجل كبير في السن، ما ينجب عادة، وامرأة عاقر ما تنجب عادة. ثم ذكر قصة أعجب في خلق عيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر، ما في ذكر أصلا، كيف بكلمة كن. طيب باقي فوائد في الآية تفاسير. أنا يكون لي ولد استغراب. أيوة. طيب غيره. طيب إذا أقرأ من التفسير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويعلمه الكتاب والحكمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، يقول تعالى مخبرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم لابنها عيسى عليه السلام أن الله يعلمه الكتاب والحكمة. الظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا الكتابة، والحكمة تقدم الكلام على تفسيرها في سورة البقرة. والتوراة والإنجيل، فالتوراة هو الكتاب الذي أنزل الله على موسى بن عمران، والإنجيل الذي أنزل الله على عيسى عليهما السلام. وقد كان عيسى عليه السلام يحفظ هذا وهذا. طيب الآية التي بعدها طويلة، لدي نكتب هنا ثم ذكر تعالى توالي نعمه على عبده ونبيه عيسى عليه السلام، ومزيدا من البشارات لأمه، فقال ويعلمه أي يعلم الله عز وجل أواب هذه ما يحتاج، ويعلمه الكتابة على طول، ويعلمه الكتابة أي المكتوب، فيفهمه ويحفظه، أو يعلمه الكتابة والخط باليد، والتوراة والحكمة، والحكمة أي الشريعة، وتفصيل الدين، ترجمة يعني الآن نحن نشبه يعني بدون طبعا بدون مسألة التساوي في الأفضلية، بغض النظر عن المنزلة والدرجة والأفضلية، الحكمة مثل السنة النبوية والتوراة والإنجيل مثل القرآن. يعني هو يعلمه الحكمة، يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، فالحكمة مثل السنة. طبعا مقصود بالمثلية يعني في مقابلة هذا الشيء، يعني بما يقابل السنة عندنا في شريعتنا. ويعلم الكتاب والحكمة كالسنة النبوية التي علمها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، وكذلك يدخل في الحكمة تعليم الحكمة العلم المقترن بالعمل، ووضع الأشياء في مواضعها، والتوراة وهو الكتاب الذي أنزله الله على موسى بن عمران، والإنجيل وهو الكتاب الخاص بعيسى عليه السلام. وكان مكملا للتوراة. وكان عيسى عليه السلام يحفظ هذا وهذا، طيب، وفي الآية أن الله يعلم البشر، ولذلك ورد في الأدعية النبوية: اللهم علمني. فينبغي الدعاء وطلب التعليم من الله عز وجل. وفيها أهمية اتباع القول بالعمل، وفيها موالاة ذكر البشائر على المؤمن ليزداد فرحا وسرورا. والارتقاء من البشارة الأدنى إلى الأعلى، لأن أول شيء خلق وإيجاد. طبعا هذه نعمة أن يكون لها ولد، لكن إذا كان علمه هذه أعظم. لا يقال ورسولا، وإذا كان أرسله هذه أعظم وأعظم. فارتقى في البشارة تبشير من الإيجاد إلى التعليم إلى الإرسال إلى الإرسال. طيب في شيء من الفوائد في هذه الآية؟ طيب وفيها أن عيسى عليه السلام يعلم الكتب التي أنزلت قبله، طيب مرة ثانية. طيب، وفيها أهمية تعلم الكتابة والخط. وفيها أن من نعم الله على العبد أن يرزقه الإصابة في القول والعمل، وهو من نقيل في تعريف الحكمة. ايش؟ وفيه تطيب لقلب مريم وتفريج لهمها من خوف الاتهام. طيب، نعيد مرة ثانية. وفيها تبشير الخائف وإيراد الأنباء المفرحة عليه ليطمئن قلبه، فإن الله عز وجل أمر الملائكة أن تخبر مريم بما يطيب قلبها ويفرج همها وكانت في قلق عظيم من خوف الاتهام، فبشرها لأن ابنها سيكون معلما فتح اللام وسيؤتى كتابا من عند الله وتفصيله بالحكمة ويكون رسولا غيره. سعدي. نعم. طيب، وفيها أهمية الجمع بين تعلم اللفظ والمعنى. غيره. أيوة. وهذا يكون ذلك الكلام على عيسى عليه السلام بتعليم الكتاب العلم الحكمة، يقول وهذا هو الكمال للإنسان في نفسه. طيب وفيها تكميل النفس؟ بحيازة الفضائل واجتماعها فيها. فحين يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، يعني هذا تكميل. نعم. في خلاف، يعني هناك في المسألة، هل لما وقعت النفخة حملت مباشرة يعني أثقلت وجاءها المخاض، ولا مرت به 9 أشهر كما تمر النساء بولدها؟ وتفصيل سورة مريم. طيب وفيها ذكر البشارة بالإنجيل قبل نزوله. طيب باقي شيء؟ طيب إذن هذه فوائد من هذه الآية. ثم ذكر تعالى بعد ذلك منته العظيمة على نبي عيسى عليه السلام بأنه يكون رسولا إلى بني إسرائيل، وذكر بعض معجزاته وآياته التي وهبها له لتكون دليلا وبرهانا على نبوته، وهذه الآيات والمعجزات التي يهبها الله لأنبيائه ليعينهم على مواجهة الناس وإنكار المنكرين والمكذبين. ولذلك جعل لعيسى عليه السلام، لما وجود تكذيب بني إسرائيل وعتوهم ونفورهم واختلافهم على أنبيائهم وما كثرت ما وجد فيهم من التكذيب بل والقتل للأنبياء، كان من المناسب أن يأتي عيسى عليه السلام بمعجزات بينة لكي تكون ردا على كل متشكك أو منكر لهذه النبوة. فلذلك كانت أشياء كثيرة واضحة بينة جدا مثيرة للعجب. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. أنت يا فلان عندك قمح، أنت عندك رز، أنت عندك لحم، أنت عندك لحم كذا، لحم جمل، لحم غنم، لحم بقر، لحم كذا، ما تأكلون وما تدخرون، ما تأكلون وما تدخرون، مو فقط ما يأكلون وما يدخرون. المدخرات كثيرة مثل الرز، التمر، البر، الأقط، الزبيب، الأشياء التي تكال من حبوب وتجفف كذلك لكي تحفظ، لأن تجفيفها يؤدي إلى حفظها وبقائها رطبة، يؤدي إلى تسارع السوس والعفون إليها. فالمهم الناس يدخرون، طبعا ما يدخر يعني يبقى وقتا، وجعل الله بحكمته هذه الأشياء يعني أقسام، في شيء يتلف بسرعة من فواكه خضروات، وفي شيء يبقى ليدخره العباد، وهذا اللي عليه الزكاة. نلاحظ أن الزكاة ليست في الخضروات والفواكه، لكن فيما يكال ويدخر ويقتات به فيما يبقى. هذا المكيل المدخر الطعام الذي يقتات به، فالمهم أنهم ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون، وما يدخرون من مدخرات، حتى لو كان واحد عنده مدخرات مالية ما يدخرون في بيوتهم، وأن هذا يعني آية، سيكون آية للناس. طيب، سنأتي إن شاء الله على تفسير في الآية التي تليها، وفيه إعراب لكلمة وهي قوله عز وجل ويعلمه. هذه الجملة في محل إيش؟ جملة ويعلمه في محل إيش؟ طب لو قلنا الواو عاطفة معطوف على ما قبله في محل إيش؟ هذه واو عاطفة، ما هي واو مبتدأ، ما هي واو ابتدائية، ما هي واو استئنافية حتى تقول في محل رفع مبتدأ. معطوف على إيش؟ كلمة إيش؟ يقول، وين موجودة قبلها؟ وين موجودة؟ لا، يقول هذا يقول يعني يقول الله عز وجل، يقول له كن فيكون. طيب، فإنما أمره إذا أراد شيئا، يعني للشيء يقول له كن، لكن نحن في قضية عيسى. لا الآن ويعلمه، الواو عطف، ويعلمه الواو عاطفة، فنبغى الآن نعرف يعلمه في محل إيش، ومعطوفة على ماذا؟ معطوفة على ويكلم الناس، ويكلم الناس في المهد. معطوفة على ويكلم الناس. طيب، يكلم هذا فعل عيسى، يعلم فعل الله عز وجل، كيف نعطف هذا على هذا؟ إن الله علم الكلام وأنطقه. ويعلمه، هذا يعلم، هذا فعل الله. إن الله يبشرك عطوف على إيش؟ إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها ويعلمه. يعلمه معطوف على وجيها، وما أن وجيها حال منصوبة، فتصبح جملة ويعلمه في محل نصب، لأن معطوفة على منصوب. فوجيها الله عز وجل بشرها، بشرها، لكن بشرها به وجيها ومعلما ورسولا. يعني أنا لو أردت أن أختصرها المعطوفات، فإن الله بشر مريم بولد طيب وجيها ومعلما ورسولا. فإذا جملة ويعلمه في معطوفة على وجيها، فهي في محل نصب حال، في محل نصب تكميل الحال، فهي معطوفة على وجيها الحال. كذا يمشي. يعني لو أردت لأنه يعلمه هو يبشره بشرها به وجيها ويعلمه ورسولا. أيوة رسولا معطوف على وجيها ويعلمه جملة معطوفة على ذلك الحال أيضا في محل نصب. على أي حال طبعا هو احتمالات نحوية واسعة، لكن مما أعربت به في كتب الإعراب أن هذه الجملة في محل نصب معطوفة على وجيها على كونها حالا، وإذا كان تريد أن نقول الجملة مستأنفة يعني الواو ابتدائية في محل رفع. الجملة مستأنفة، الجملة مستأنفة وهذا فعل مضارع، لكن هذا ممكن يحمل على إيش؟ على قراءة النون ونعلمه ونعلمه، هذه ويعلمه ورسولا كما قلنا معطوفة على وجيها رسولا إلى بني إسرائيل. وين؟ إيش قال؟ إيش قال؟ تمام. طيب صار عندنا ثلاث أقوال. أولا أن في محل نصب معطوفة على وجيها، اثنين إنها معطوفة على يبشرك ويعلمه، إن الله يبشرك ويعلمه. طيب ثلاثة إن الواو استئنافية، ها؟ طيب إن الواو استئنافية معطوفة على يخلق، يخلق ويخلق كذلك الله يخلق ما يشاء، كذلك الله يخلق ما يشاء ويعلمه. طيب في قوله أو في كتاب في كتابه السنن يقول الترمذي رحمه الله في باب ما يستحب من الخيل، بعد ما عرفنا حديث الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، قلنا كلمة معقود يعني ملازم، الخير معقود يعني ما ينفك، معقود في نواصي، والناصية مقدمة الرأس، والناصية مقدمة الرأس، ولكن من تعبير على الكل بالبعض، يعني هو الخير في كل الفرس أو في كل الخيل وليس فقط في جبهتها أو في الشعر النازل، هذا هو الناصية، الشعر النازل على مقدمة الرأس. ليس هذا هنا فقط، ولكن من باب التعبير بالبعض على الكل. طيب، وأي خيل اللي فيها خير؟ خيول هذه حق القمار، مسابقات الميسر اللي في الملاعب الدولية ومسابقات الدولية، ولا وين؟ قال فسره، قال معقود في نواصي الخيل ليوم القيامة الأجر والمغنم. الأجر والمغنم، إذن هذه الخيل التي يجاهد عليها في سبيل الله، هذه فيها الخير العظيم، سواء يعني وقت المعركة ولا قبل ولا بعد، ما دامت أعدت لهذا فالخير فيها. طبعا في حث على اتخاذها والعناية بها، ما دام فيها خير فأنت لن تتركه، وإذا ملكته فلن تضيعه. ولذلك أتبعه بذكر تفصيلات باب ما يستحب، ما جاء فيما يستحب من الخيل. فقال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشم البصري، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شيباني عن عبد الرحمن، حدثنا عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي الحجازي صدوق كان معتزلا للسلطان، يروي عن أبيه علي بن عبد الله بن عباس وهو ثقة عابد، عن ابن عباس. يعني عندنا الآن رواية الحفيد عن الأب عن الجد، رواية الحفيد عن الأب عن الجد من آل البيت هؤلاء، عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه علي عن جدي عبد الله بن عباس حبر الأمة. فمن هو راوي الحديث؟ عبد الله بن عباس. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن الخيل في الشقر، يمن الخيل في الشقر. اليمن البركة، والشقر جمع أشقر، شقر بضم أوله، شقر جمع أشقر، والأشقر هو الأحمر. في الإنسان الحمرة الصافية، لما يقال أحمر حمرة صافية والبشرة مائلة إلى البياض، هذا أحمر معروف. يعني لما يقال فلان أحمر مو يعني مثل الدم لونه أحمر، لا طبعا. الحين جاء في الحديث لا فضل للعربي ولا لأحمر على أسود وأحمر على. إيش يعني أحمر في البشر؟ في البشر لا، مشرب بالحمرة، يعني أبيض فيه حمرة وهو أبيض اللون، مثل لون النبي عليه الصلاة والسلام أبيض مشرب بالحمرة. ففي حمرة صافية ولكن البشرة بيضاء، يعني مو يعني أحمر يعني مثل الدم. طيب، وفي فلما يقال أشقر على البشر على الإنسان هذا معناها، وعلى الخيل حمرة صافية يحمر معها العرف والذنب، فإذا سود فهذا هو الكميت. الكميت إذا صار الذنب أسود والعرف أسود، الشعرات المتتوالية على الرقبة إذا صارت حمراء مع الذنب هذا هو الشقر، هذه خيل الشقر. وإذا صارت سودة هذا يسمى الكميت. طيب، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث شيبان. الثاني قال حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن مبارك أخبرنا باللهيعة. طبعا باللهيعة اختلط، إذا روى عن عبد الله بن مبارك فهو قبل الاختلاط فيقبل. عن يزيد، طبعا ما لم يكن في علة أخرى في السند، عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كما قلنا سابقا الراوي كثيرا ما يتأثر من يعني ما يفعله أو ما هو مهتم به في رواية الحديث. يعني مثلا ممكن مثلا حديث في فضل العلم، من الذي يرويها؟ مثلا معاذ، علي جابر معاذ علي رضي الله عنه مثلا ابن مسعود مثلا أحاديث فيها القضاء القضاء مين المختار مثلا علي رضي الله عنه القضاة مثلا ممكن أحاديث الجهاد يروي فيها مثلا براء بن عازب يروي فيها خالد الوليد يروي فيها الذين طبعا الصحابة كلهم كانوا مجاهدين لكن يعني في ناس كانوا أكثر يعني من اللي كانوا يعني مشهورين بالجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني يبرز فيه يعني يبلي بلاء حسنا مو فقط يعني هو ليس الخروج كان الصحابة كلهم يخرجون يعني يخرجون لما تخلف ثلاثة صار آيات نزلت يعني فيها صحابة أصلا يخرجون لكن فيه صحابة يعني هم من المبرزين في الجهاد يعني مثلا في المعارك يبلون بلاء حسنا مثلا حمزة مثلا أبو قتادة مثلا سلمة بن الأكوع وهكذا أصحاب البأس أصحاب القوة في القتال أصحاب التدبير فنون القيادة وهكذا مبارزة مثلا مبارزة فمن اللي روى الحديث هذا يعني يلفت النظر أبو قتادة أبو قتادة طبعا من قال خير فرساننا أبو قتادة خير رجالتنا سلمة فلما كان شوف خير فرساننا أبو قتادة طبيعي أن يروي الحديث هذا لأنه اهتمامات الراوي تجعله أحيانا همة تنصرف لحفظ الأحاديث التي توافق مع اهتمامه طبعا مع أن الصحابة نقلوا يعني كل ما حفظوا ما لكن كذا أحيانا تجد الراوي مرويات متعلقة باهتماماته المهم حديث هذا حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم ثم الأقرح المحجل طلق اليمين فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية فكميت أو الكميت التقدم اللي فيه أسود العرف والذنب أو العرف والذنب العرف الرائحة و نبدأ أولا بألفاظ الحديث هذا يقول خير الخيل خير الخيل الأدهم الذي يشتد سواده إذن أسود فاحل يشتد سواده طيب قال خير الخيل الأدهم الأقرح يعني فيه بياض يسير ولو قدر الدرهم قال الأرثم في جحفلته العليا بياض يعني الشفة العليا الشفة العليا فيها بياض وأسود هو وفي وجهه ولو مثل الدرهم شيء من البياض طيب قال ثم الأقرح المحجل الأقرح عرفنا فيه بياض يسير دون الغرة الأقرح عرفنا طيب المحجل المحجل البياض الذي في قوائمه أو في ثلاثة منها أو في اثنين كثير أو قليل لكن لا يجاوز الركبتين والعرقوبين، فالبياض صاير في المنطقة السفلية وليس في المنطقة العلوية من قوائم الخيل. هذه هي لما يقول الأرسم قوائم بيضاء فيها بياض، لكن من أي جهة؟ الجهة السفلية، ما يجاوز الأرساغ، لا يجاوز الركبتين والعرقوبين، يعني العراقيب والركبتين لكن ليس فوق ذلك. قال فإن لم يكن، ثم أطرح المحجل طلق اليمين، وفإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. إذا ما وجدت هذه الصفات خذ أدهم، إذا لم تجد أدهم خذ كميتا. الكميت في أذنيه سواد وفي عرضه سواد والباقي أحمر، وقيل حمرة يدخلها قطرة. ليش صغر كميت؟ لأنه بين السواد والحمرة، ما لا تخلص، لا صار أسود خالص ولا أحمر خالص، فلذلك قالوا كميت، أرادوا بالتصغير أنه قريب منهما. طيب على هذه الشية، الشية هي العلامة، فكل لون يخالف معظم لون الفرس يقال شية. فلو كان في خيل سودة وقوائمها بيضة فيقال عنها شية، لأن اللون خالف لون البياض خالف معظم لون الفرس. طيب قال ما يكره من الخيل، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة عن أبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الشكال في الخيل. الشكال في الخيل، هذا حديث رواه مسلم أيضا. الشكال ما هي؟ أن الفرس إذا كان في ألوان القوائم اختلاف، فشيء أسود وشيء أبيض يقال شكال، أو عندك ثلاث قوائم محجلة واحدة ما فيها شيء، ما فيها تحجيل مثلا. فإذا الشكال إما يكون مثلا ثلاث قوائم تفترض بيضاء والرابعة حمراء، أو مثلا كان كل لون واحد كله أسود لكن ثلاث قوائم فيها بياض والرابعة سودة على لون الفرس. المهم ما جات الأربعة كلها مع بعض، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كره الشكالة من الخيل واحدة مختلفة، رجل مختلفة عن الأخريات. فالشكال هو المخالف تقريبا. طب هل هو جربه فلم يجده نجيبا؟ هل هو يقوله يعني عن تجربة ولا عن خبرة؟ الواحد لو عنده خبرة من معلومات وكذا ممكن ما يعني يعرفها، بس ولو ما جرب بس يعرف انه هذه الخيل ما هي مثلا جيدة في المناورة، في الجري، في السرعة، في التحمل، في القوة، في الصبر، في طيب فقال بعضهم إن هذا يعني قاله يعني عليه الصلاة والسلام من تجربته، لكن هو النبي عليه الصلاة والسلام قاتل على الخيل بلا شك، وعنده خبرة فيها بلا شك. إذن يعني بما أن هذه آلة الحرب والقتال فكان الاهتمام بها كبيرا، ونلاحظ التفصيلات دقيقة جدا يعني، وإلى هذه الدرجة، وأنه هذا يؤخذ وهذا ما هو محبوب وهذا محبوب. فالمسألة يعني إذن ينبغي الاهتمام بها، ولو أن يعني بعض الناس في علم الوراثة، في علم وراثة الحيوانات، أخذوا الأحاديث ربما اكتشفوا فيها أشياء كبيرة، يعني أنه فعلا اكتشفوا منه هذه سلالة، طيب هذا مثلا اللي جاء وصفه على هذا الشكل يكون في القتال، في المناورة، في الجري، في المواتاة للفارس ينعطف معه يعني يكون أحسن، وهذا اللي فيه الشكال أو كذا ما ليس بذاك. وطبعا الكلام هذا من الوحي، من النبوة، فإذا له قيمة ووزن، له أكثر من تجارب هؤلاء يعني العامة البيطريين ولا. فإذا يعني ينبغي أنه تتبع مثل هذا لو كان واحد تخصصه قريب من هذا، أو في علم وراثة الحيوانات يأخذ مثل هالأحاديث، يجري عليها أبحاث، يكتب ملاحظات ويبحث، يمكن يجد فيها يعني أشياء مما يسمى الإعجاز العلمي. بس على أساس يعني مو خط عشوائي، أنا عندك أدلة. طيب هنا بالنسبة لضبط الكلمة، العرف، العرف بفتح العين، الريح طيبة أو منتنة، هذا العرف. والعرف نبات أيضا، والعرف الجود، واسمه ما تبذله وتعطيه، والعرف ضد النكر، والعرف الاعتراف، والعرف شعر عنق الفرس. عرف، إذا ضبط هذه ضم العين، العرف شعر عنق الفرس، هذا اللي جاء عليها الألوان، اللي يصير أشقر وأسود. خير الخيل الأدهم والأقرح والأرثم، ثم الأقرح المحجب طلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. والذي بعده نهى عن أنه كره الشكالة في الخيل. طيب ما فيه؟ ما فيه؟ إذا لم يكن في إحدى قوائمها تحجيل، إذا لم يكن في إحدى قوائمها تحجيل، واحد من القوائم، طيب. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا خطب رجل امرأة فهل له أن يكلمها بالهاتف أو يراها؟ وما حدود الشرع في التعامل بين الخطيب والمخطوبة؟ طيب، الخطبة الآن طبعا طلب المرأة للزواج. ما هي الخطبة؟ طلب المرأة للزواج. إذا طلبت المرأة للزواج فخطبتها. الخطبة هذه ليست عقدا شرعيا، وبالتالي الإنسان ما زال يتعامل مع امرأة أجنبية حتى لو مخطوبة، بس أجنبية، ما في عقد. ولذلك دائما نوصي ونقول: أنت الآن تبغى تأخذ راحتك مع هذه المرأة، روح عقد عليها، اعقد عليها وريح نفسك، خلاص كلم ساعة ساعتين عشرة كل يوم، عسكر في بيتهم، خلاص ما في مشكلة، اخرج معها مشاوير، خلاص صارت زوجتك. إذا ما عقد عليها فهي امرأة أجنبية. إذا ما الذي يحل؟ يحل ما لا بد منه، يعني يحل الشيء الذي للضرورة أو للحاجة الشديدة الماسة، مثل أن يراها مرة على الأقل لكي يعرف هل هذه هي التي يريدها زوجة أم لا. هل يرتضي شكلها؟ اذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا يعني من الصغر، يعني عيونهم فيها صغر، يمكن ما يعجبك عيونها مثلا، اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. طيب، ينظر إلى ماذا؟ للعلماء في هذه المسألة أقوال. قول الجمهور أنه يراها كالصلاة، يعني وجه الكفين. ليش؟ قال: الوجه مجمع المحاسن، تعرف المرأة جميلة ولا قبيحة من وجهها. الكفين قالوا: كف ممكن تعرف منه السمن وأنها نحيلة ولا سمينة، لأن إذا كانت عروقها مبينة من الجلد تصير نحيلة، وكثير مبينة كثير تصير نحيلة. إذا كان يعني ممتلئ تعرف خصوبة البدن من هذه. قالوا: إذا ينظر إلى وجهها وكفيها. طيب، كم ينظر؟ دقيقة، دقيقتين، خمسة، عشرة، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، بيسمع. الجواب: ينظر حتى يقرر يريدها ولا لا يريدها. يعني هو الآن نظر، طيب ممكن يراها خلاص مثل كأنها ملكة الجمال، خلاص مباشرة سيوافق، ما يحتاج ينظر أكثر. وممكن ينظر: أعوذ بالله، خلاص صدق هذه قبيحة ما يمكن أن يتخلص. ليش ينظر؟ نفرت نفسه منها. أحيانا ينظر ويرجع يقول لك: والله أنا ما تأكد، شفت بس ما أدري، شفت بس ما نتذكر وش شفت أصلا. فهذا قد يكون لأنه كان هو مثلا يعني استحيا مثلا، أو هي ما جلست، يقول الشفت الشفت ما شفت شيء، عطتني كاس العصير ولت مدبرة ما شفت شيء. أي نقول: طيب إذا هذه يحتاج أنك تراها مرة أخرى، لأن الرؤية ما أغنت، ما أغنت، لأن هو الآن النظر للحاجة، النظر للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. هذه امرأة أجنبية، أنت بنظر أصلاً مخالف، لأنه يغض من أبصار كل المؤمنين، يغض من أبصارهم، ففي أمر بغض البصر، أنت الآن مأمور بغض البصر، ما يجوز أن تنظر إليها أصلاً. يا علي لا تتبع النظر النظرة، هذه النظرة فجأة، لكن لما صارت موضوع، لما صارت قضية الزواج هذه، طيب الزواج هذه عشرة عمر، واحد يأخذ مرأة يتفاجأ فيها، يعقد ويتزوج وتدخل عليه، أن هكذا كانوا، خلاص هي تدخل عليه، فصور عاد واحد عقد على امرأة وسووا الحفلة وسووا بعد ما صار حفل أدخلت عليه، قال: إيش هذا؟ إيش هذا؟ كيف أنا؟ ما كيف؟ بعد ما قد عرف بين الناس، يعني يصير وضع محرج جدا أن يطلق. ولذلك النظر حكمة. بعض الأعراف تمنعه، وهذا ليس من شرع الله، وبعض الأعراف تقول خذ خطيبتك على كيفك، وهذا مخالف لشرع الله أيضا، مصيبة هذه، بل يمكن يؤدي الوقوع في الفاحشة والزنا. الزنا يعني هذه يعني إذا ولو سموه قال هذه خطيبتي، لكن ما يعني خطيبتي، يعني إنك الخطبة طلب المرأة للزواج من وليها، هذه الخطبة. لا تقول يا أخي أنا راغب في ابنتك تزوجني، هذه خطبة. جو خطبوا من عندنا يعني طلبوا البنت للزواج، هذه خطبة. فطلب البنت للزواج لا يصيرها زوجة، ولا يبيح تكرار النظر إليها بلا حاجة، والخروج معها والخلوة بها ومصافحتها، كل ذا لا يجوز. لكن الناس الآن من بعض الأعراف إما ما يوروه البنت أصلا حتى إلى بعد ما يدخل، لو في أعراف أسوأ بالبرقع معه إلى أن تموت ما يشوف وجهه أصلا، وهذه يعني تكاد تنقرض، يوجد في بعض البادية وبعض. لكن مع الأسف الانفلات اللي موجود الآن في المقابل، خلاص خطيبتي ويعرفها على أصحابه يقول هذه خطيبتي سلموا عليه، بل كأنه شيء توارث، إذا خطب يسري الخطبها تسري إلى أصحابه. أصلا ما أنت ما يحق لك تصافحها، كيف تعرفها على أصحابك تقول هذه خطيبتي تعرف. والأفلام تشتغل على هذا الأساس، تنشر بين الناس ثقافة مخالفة الشريعة. إذا كان أراد أن يتزوج امرأة فإنه يستحب له أن ينظر إليها. وإيش ينظر؟ إلى ما يدعوه إلى نكاحها. قال العلماء الجمهور الوجه والكفان. طيب الآن لو نظر وما أغنى النظر، قال هذيك اليوم مع الإحراج مع الـ يقول أنا رايح لهم ومع الـ يعني الاضطراب الحاصل بالكذا، يعني شغلة المفاجأة والجو النفسي، نسيت النظارات، دور دخل على الجماعة ما حصل نظارات، إيش والله أنا ما شفت كويس الصراحة. المهم النظر قد هي ما تجلس تمشي ما يعني ما رأى ما يستطيع يقرر، ما يستطيع يقرر، يقول أنا ما أستطيع أقول إيه ولا لا لأني ما رأيت جيدا. إما يقول جلست في الزاوية وراها مزهرية وقدامها مزهرية، ما متوارية. فإذا قد يكون هذا مجيئها ما أغنى، فله أن ينظر مرة أخرى، وله أن ينظر بغير علمها. فلو اتفق مع أهلها قال يا جماعة أنا ما خلاص هذه ما يمكن تجي أمامي، طيب خلوني أنظر إليها بغير علمها، رتبوا لي وضع معين أجي وأشوف البنت ولو كانت لا تدري. طيب رتبوا له هذا الأمر، المهم شاف البنت، رأها على طبيعتها وهي لا تشعر، على طبيعتها وراح قرر يريدها أو لا يريدها. فالنظر للحاجة يقدر بقدره. بالنسبة للكلام يقول يكلمها بالهاتف، الآن هذه امرأة أجنبية، أنت تريد أن تكلم امرأة أجنبية، ماذا تريد أن تقول؟ ليش تبغى تكلم امرأة أجنبية؟ قال أنا أريد أن أعرف منطقها في الكلام. طيب وأيضا عندي أسئلة ما يجاوبني أبوها ولا أخوها ولا أنا، أبغى أفهم منها هي أخاف أقول لأبوه ترى أنا ما أبغى تلفزيون، يقول لي طب يلا ما نبغى تلفزيون. أنا أبغى أفهم أعرف منها، هي جاءت عنها أقوال مضطربة، مرة تقول لا كيف ما يحط تلفزيون، مرة يقول طيب ما في مانع. فأنا أبغى أفهم، أبغى أسمع منها الكلام. طيب ما في خلاص الآن في شيء يعني مهم في الموضوع، اتفاق على قضية مثلا، ما في منكر معين، ما في كذا، ترى الزواج ما في، إذا سوينا زواج ما في تصوير ولا دخول على المرأة، دخول على النساء ولا كذا كذا من المنكرات. طيب إذا صار في حاجة، يعني هذه حاجة، الكلام مع المرأة الأجنبية للحاجة لا بأس به إذا كان بالمعروف، يعني ما تلين له تخضع بالقول، لا كلام بحسب، ولا ليست قضية الآن إسهاب، والكلام بقدر الحاجة، ما في مانع، ما في مانع، كلم بالهاتف تسأل عن أشياء معينة مما تحتاجه، هو يقول إيش طبخت اليوم، هي خلاص خطيب، ما عقدت عليها، إيش دخلك إيش طبخ اليوم، خلاص أنت الآن عندك سؤال محدد، تقول أنا مثلا أنا رجل لا أدخل التلفزيون إلى بيتي مثلا، توافقين أن تعيشي معي بهذه الطريقة؟ فإذا قد يكون عنده أشياء، مثلا أنا أبغى امرأة متفرغة لي، ما أبغى واحدة تدرس، وهي الآن مستعدة تكمل الدراسة، مستعدة تترك الدراسة من أجلك، قال أنا بسمع منها الجواب كلمة واحدة نعم ولا لا، فاتصل عليها وقال أنا أريد امرأة متفرغة لي، فهل أنت مستعدة تترك الدراسة؟ نعم ولا لا. وقد يصير العكس، المرأة تقول أنا أبغى أكمل دراستي، أبغى أسمع منه تعهد أني خليني أكمل دراستي، أبغى أسمع، فهي التي اتصلت قالت أنا أبغى أسمع منك كلمة واحدة، أنا أبغى أكمل دراستي، أنت موافق ولا لا؟ إذن قد يكون هناك حاجة للكلام، فيكون الكلام بالمعروف من غير خضوع بالقول منها، وتنقضي الحاجة بقدرها. إيش حدود الشرع في التعامل بين الخطيب والمخطوبة؟ ما في، يعني هو الآن هي امرأة أجنبية، أنت إيش تبغى تسوي معها؟ خلاص الآن الرؤية رأيتها، وعندك كم سؤال سألتها، طيب وبعدها؟ خلاص الآن أنت تقرر تبغى تزوجها ولا لا. يقول مثلا أنا أبغى أرغبها، الآن هي مثلا ما هي متحمسة لتتزوجني، فأنا أبغى أعطيها بعض الهدايا، ممكن أرسل لها هدايا كل فترة كذا مثلا، كل أسبوع، كل أسبوع أرسل هدية، كل أسبوعين أرسل هدية مثلا، كل شهر أرسل هدية، أستنيلها، أبغى أستنيلها أنا، مرة قلم، مرة طقم ذهب، مرة كذا، مرة سوار خاتم، مرة عطر، نقول لا مانع، لا مانع، ما في مانع، لا مانع أن يستنيل الرجل المخطوبة، بحيث أنه إذا كان عنده تردد يستميله بالهدايا لكي توافق، وما في علاقة، هي كلها قضية أرسال هدية، ما هو الآن يكلمها ويكلم، ولا يخرج معها ولا، هو يرسل هدية لاستمالة، ما في مانع يرسل، يمكن يستميل أهلها، أبوها ها ها، فيروح هدية للوالد وهدية للوالدة وهدية ما في مانع، ما في مانع، يعطيهم هدايا ويرشيهم إلى أن يوقعوا له، ما في معنى. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه لا مانع، هو إذا نظر الكلام أسهل من النظر الآن، له أن يكلمها، واحد يبغى يعرف مثل البنت هذه كيف يعني، يعني احيانا الان الكلام مغرفه العقل، الكلام يغرف من العقل، فقال واحد أنا رايح أخطبها أنظر إليها وأسألها كم سؤال أبغى أعرف عقلها. فسألها كم سؤال، أعد بعض الأسئلة لتدل على أنه مثلا في الحين سليمان عليه السلام قال أهكذا عرشك، وقال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. طيب لما جاءت ودخلت قيل أهكذا عرشك، قالت كأنه هو. شوف سبحان الله العظيم، المرأة هذه يعني عاقلة وذكية، نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذي، فهو يبغى يعرف، سليمان عليه السلام يريد أن يعرف عقلها. فلما جاءت سئلت السؤال هذا لكشف العقل، ايش عندها عقل هذه كيف تفكر، قالت كأنه هو، فلم تقل إنه هو لأنه لا يطابقه لما نكروه في تغيير، ولم تقل ليس هو لأنه يشبهه، فماذا قالت؟ كأنه هو، فدل ذلك على عقلها، عند عقل الجواب، هو جواب السؤال يبين. لكن ترى الآن بعض الشباب التالين لا يعرف إيش يسأل ولا إيش يجاوب ولا يدري أصلا، لو هو يبغى له أسئلة حتى يعرف أول شيء إيش هو عقله، فضلا عن أن يصيغ أسئلة هو، ولا يجي يقول إيش الجذر التربيعي حق يعني هو الآن، يعني الآن هي أنت تبغى تعرف يعني علمها بالرياضيات والحساب، أنت تبغى تسأل أسئلة يتبين لك منها يعني. طبعا قد تستحي، فأنت ما يتبين معك من أن إذا استحي، إذا كانت امرأة بنت ذكر تستحي، قد لا تجيبه بالأجوبة، ممكن يكون يقول أنا أبغى مثلا مكتوب، أبغى إجابات مكتوبة. طيب ماشي، لا مانع، الإسلام لا يحرم، لا يحرم مثل هذا، أنا أبغى أسئلة بخط يدها لأعرف كيف طريقة. طيب وجه 10 أسئلة، وجه أسئلة، قال أبغى كتاب، أبغى رد كتابة، أنا لما سألتها في المقابلة الشخصية في الخطبة ما استحت وما جاء، ما سمعت شيء، كلام صوت واطي ما سمعت شيء، أبغى مكتوب لا مانع. طيب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يستدل بعضهم بأن الشباب في بيئة تسمح لهم هذا بهذا الشيء، فإذا امتنع الداعي في إتيان الشباب والنساء فهل لن يكون هناك إجابة لكلام المتكلم؟ طيب ما هو واضح السؤال، يعني الشباب في بيئة تسمح لهم هذا الشيء، إيش هو هذا الشيء؟ فإذا امتنع الداعي في إتيان الشباب والنساء فلن يكون هناك إجابة لكلام المتكلم. طبعا هو الأخ من أستراليا، فقد يكون يعني مثلا مسألة في الدعوة الاختلاط، عليك الأخ ممكن يوضح سؤاله، هل يقصد مثلا هل يجوز للداعية أن يدعو الشباب والفتيات المختلطين، يعني يذهب يكلمهم مثلا، مثلا قد يكون هذا القصد، إذا الأخ عنده قصد آخر يبين لنا. طبعا الدعوة لها وسائل كثيرة، يعني ما هو الدعوة شرطها يعني وسيلتها الوحيدة أنك تذهب إلى الأماكن المختلطة وتقف أمامهم تنظر إليهم وينظرون إليك وتدعو، ما هو شرط، أنت قد تدعو بموقع إنترنت، تدعو ببريد رسائل بريد إلكتروني، رسائل بريد إلكتروني من أعظم وسائل الدعوة الآن، تدعو برسائل الجوال، لأنك ما ترسل رسائل جوال أو بريد إلكتروني طبعا في مجتمع مختلط يعني مثل هذا، مجتمع مثلا في استراليا هذا يعني ما هو رايح يقول لك الان شلون تتجرأ وترسل لما اصلا هم ما عندهم حدود، يعني عندهم كل مفتوح، كل شيء مفتوح، يمكن قصده البيئة تسمح بها خص ما في حدود، فعادي ان ترسل رسالة يعني. فترسل رسالة ترغيب في الإسلام، ترسل رسالة في قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ترسل رسالة فيها مثلا شيء من القرآن من السنة حتى يبين مثلا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ليعرف ليعرف هؤلاء الكفار ماذا يوجد من أشياء في سنته. الشاهد يعني أن الإنسان المسلم ما يعرض نفسه للفتن فيقول والله هذول كله اختلاط، فأنا رايح الآن عندهم حفلة مجتمعين في بيت عندهم حفلة واروح أدعوهم إلى الله. طيب نقول هذه حفلة، يعني إيش ماذا سيلبس فيها هؤلاء البنات الفتيات؟ إيش تتوقع يعني في أستراليا؟ وكيف يعني تجلس تتكلم معها فيها فتنة؟ ثم يتولى الأخوات المسلمات دعوة الفتيات الأستراليات، يعني نوجه مثلا الذكور للذكور والإناث للإناث. تبغى تدعو أنت إناث، عندك وسائل أخرى، بريد إلكتروني، وسائل جوال، شريط، يعطون تعطى كتاب، كتيب، رسالة مطوية. يعني هذه القضية لها وسائل كثيرة تجنبك النظر والاحتكاك والمباشرة المخالطة اللي فيها فتنة. يقول هذا الأخ من أمريكا، كيف كانت تكلم، عليكم السلام ورحمة الله، كيف كانت تكلم مريم الله سبحانه وتعالى، وما هو الأرجح في قولي قال كذلك الله يخلق ما يشاء؟ طبعا الآن هي مريم عليه السلام تسمع السؤال، تسمع أو تسمع الكلام، تسمع الكلام، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، فتقول أنى يكون لي ربي. فهي الآن لما سمعت وعرفت أن هذه الآن الملائكة، يعني الله عز وجل ألقى في نفسها أن هؤلاء ملائكة الله نقلوا إلي الآن تسمع كلامهم، تسمع كلامهم. فلما تسمع الرسالة يعني تسمع الكلام عن الله تعالى بواسطة الملائكة، هي ترد خطاب الله مباشرة، تقول ربي أن يكون لي غلام، فتخبرها الملائكة بأن الله عز وجل كذلك قال ربك، يعني يكون كذلك الله يخلق ما يشاء. إذن يكون الرد، ما في مانع أن يكون خطاب منها مباشرة لله تعالى والرد عن طريق الملائكة، هذا عادي، يعني ليس هناك أو ليس يعني أقصد ما في شيء مستنكر أو ما في شيء يعني ينفى من أجله. يقول شيخ أنا أحسن الله وليك أنا محتار حيرة شديدة بين أني أتزوج أم لا، في الجملة الزواج خير ولا يحتاج الواحد أن يتردد فيه، خير. يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج، هذه لام الأمر. فإذا هو من ناحية الأصل ما هو الزواج، ما هو مأمور به نفذ، يلا نفذ، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرك نفذ، روح تزوج. فإن قال يعني أنا في سبب، في مرض، في كذا، في مانع، في فقر، في طيب، يقول خلاص. وقال من استطاع منكم الباءة؟ ما أمر كل الشباب حتى الفقراء ما يستطيعون؟ لا، قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. إذن في فترة انتظار حتى يأتي الله بالغنى، تدبر الأسباب، تستعفف حتى يفرج الله. فإذا يعني قضية المسألة يعني عدم الزواج، لماذا؟ ليش واحد يحتار؟ لماذا؟ في موانع يعمل على إزالتها، ما في موانع ينفذ الأمر النبوي ويتزوج. يتزوج، الزواج خير ما هو شر. طيب ما نسمعه من الحالات الطلاق وحالات، نقول طيب هذه قد تكون علل في النفوس، يعني في الناس أنفسهم في الأطراف، ما انتبه لا أحد الطرفين في البداية كذا كذا، قد يكون ما وفق الله عز وجل، ما في يعني ألفة، ما في هناك تقبل، في نفور، قد يكون نتيجة سحر، قد يكون نتيجة أشياء أخرى، يعني فهذا شيء يعني ليس هو الأصل. ما هو الأصل واحد يتزوج حتى يطلقها؟ الأصل أن واحد يتزوج حتى يستمر معها، لكن تحدث أشياء قد تكون توجد يعني شيء يعني خارج عن الإرادة، قد يكون شيء مع الإرادة فهو يطلق ويمشي، يعني فهو يختار هذا، لكن ما هو الأصل؟ الأصل استدامة النكاح، استمرار النكاح. ولذلك العلماء اللي قالوا في قضية الزواج بنية الطلاق قالوا إن يعني له إن فيه غشا، لو علموا بنيته قبل أن يتزوج ما زوجوا. لو قال لهم ترى شوفوا أنا ناوي أخذ بنتكم هذه شهر شهرين ثلاثة ستة سنة، لكن بالأخير أنا مطلق، يعني ما يمكن أرجع من الدراسة من البعثة ومعي امرأة، أهلي ما يمكن هذا، وأنا لا، أنا زواجي ترى خلاص مؤقت، بس ما أدري متى، بعد كم إذا خلاص طلق. لو علموا بنيته ما زوجوا. هذا يعني من قضية يعني وجه كوني فيه غش أو فيه تدليس خداع. و رجح بعض العلماء كشيخ الشيخ عبد الزواج رحمه الله صحة الزواج بنية الطلاق إذا كان ما قرر مدة ولا اتفق عليها ولا كتبها ولا اشترطاها ولا تلفظ بها ولا أخبرهم بها ولا شيء، قضية حبيسه نفسه. فالشيخ رحمه الله كان يرى أنه هذا الشيء إذا الطلاق ما هو مؤكد، ما في مدة معينة إذا مضت مثل نكاح المتعة ينتهي الزواج، وقد تعجبه وقد ينجذب إليها وقد يتعلق بها وقد يأتي منها ولد يستمر معها، وذكر بعضهم أنه وإن صح النكاح فهو يأثم على نيته لأنه خدعهم، لو أخبرهم بهذا ممكن ما زوجوه. وهذا الفرق بينه وبين نكاح المتعة. نكاح المتعة حرام لأنه في توقيت وقت معين بين الطرفين، كلا الطرفين يعلمانه. أما هذا يقول بتزوج وما أستمر معه فأطلقه، فهو ظن وشيء في نفسه قد يزول. أما نكاح المتعة في وقت معين، إذا انتهى الوقت انتهى العقد، خلاص انتهى العقد، هذا تجديد. وهذا طبعا نكاح باطل حرم. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.